السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل يجوز التوكيل في الزواج وكذا في الطلاق؟ وما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن ينقص عليه المرء في الصداق؟ حفظك المولى سبحانه وتعالى. شيخنا الفاضل ورحمة الله وبركاته. التوكيل في الزواج والطلاق لا حرج فيه، وكذلك الصداق ليس له حد، والأحاديث التي فيها أن للصداق حد لم تثبت، واحتج بها العلماء الحنفية والله تعالى.